الأخبار من الأنبياء الأخبار من المرسلين وشكر وتخلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين ودعواته والعاملين وسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم إليكم وتسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا لقاءنا الأسبوع الماضي حول هذه الآيات اقرأ، وبينا أن هذه هي التزكية، بل هذا هو المنهج الرباني الذي زكى الله به الأمة، بل ميزها عن سائر الأمم. وبينا أن كل الأمم التي سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت النفوس لا تزكو فيها إلا بعد العلم، فكانت التزكية خاصة بالعلماء. لذا لما دعا نبي الله إبراهيم لهذه الأمة دعا بهذا الترتيب، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فقدم العلم على التزكية لأن هذه سنة الله في كل الأمم. فلما بعث النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بين رب أن بعثته إجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام. الدعوة لم يدعو إبراهيم وحده، بل إبراهيم ولده إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرية أمة مسلمة لك، ربنا وابعث فيهم رسولا. فالدعاء دعاء نبيين كريمين، نبي الله إبراهيم وإسماعيل، ولم يبعث من ذريتهما رسول إلا واحد، فيقين أن الدعوة لا تخص غيره هو النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا إبراهيم بعث من ذريته أنبياء كثر لكن من إسحاق. الدعاء دعاه مع إسماعيل وطلبه لذرية إسماعيل، لم يرسل في ذرية إسماعيل رسول قط بعد نبي الله إسماعيل إلا نبينا الخاتم محمد، فكان هو الإجابة. والقرآن جاء تنصيصا على هذه الإجابة، فقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. لكن هنا بألفته قدم التزكية عليه، قال ويزكيهم ويعلمهم، فجعل التزكية عامة في الكل الأم والعالم، والعلم قدر ذلك مش العكس. فكل الأمم قبلنا كانت لا تزكو النفوس إلا بعد العلم. أمتنا وضع الله لها كل قواعد التزكية التي تكفل للأم وللعالم أن يكون أمة واحدة، سواء تعلم أو ظل على أميته. فبهذا المنهج الرباني حول الرب كل أمي لأمة. طبعا الإجابة لم تأتي في آية واحدة، بل في ثلاث آيات، هذه واحدة منها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. الآية الثانية جاء في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا، فوصف الأمة التي بعث فيها بأنها أمة أمية، كلها المتعلمين فيها قليل جدا. والحديث جاء من هذا، قال صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ونص الآية يدل على هذا. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل في ضلال مبين. بنفس الترتيب في الموضع الثالث قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، وأضف هنا أضف جديدة، قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وسنأتي لها بشيء من التفصيل في إقرأ الثاني. طيب كيف حول الوحي الأم لأمة، وكيف زكى بالأم والعالم قبل العلم؟ هذه المعادلة الصعبة اللي العقول فيها حارت. أنا شخصيا تتبعت هذا الأمر زهلت. فالقرآن نزل على غير عادة الكتب المنزلة، كل الكتب نزل كانت تنزل جملة واحدة فيها العقائد وفيها الإيمانيات وفيها الأخلاقيات وفيها المعاملات وفيها كل شيء. القرآن لم ينزل جملة واحدة بل جاء منجما مجموعة آيات مجموعة آيات. وفي هذا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. أنزل تفيد جملة واحدة، فأنزل تفيد الجملة الواحدة ونزل تفيد التنجيم. فالقرآن نزل منجما وكل الكتب كانت تأتي جملة، فكان مطلوب العلم بها حتى تسكن نفوس. القرآن لا، بدأ منجما. طب ازاي يزكي الناس من اول لحظة؟ تتبعت الامر كما قلت ذهلت. الرب بدأ التزكية من اول آن. فاول ما نزل على غير الكتب نزل عادي، عرفهم من ربهم، ما قدره، ما مكانته، وبعدين يعرفهم من هم ويدوره. لا، القرآن بدأ العكس، بدأ بالأوامر والتكاليف. أول ما نزل أربعة أوامر: اقرأ اقرأ، قم قم، ولا في حد نزل قبل اقرأ؟ حد يسمع عنها؟ بدأ الوحي بإقرأ اقرأ اقرأ، أمرين في سورة واحدة. نزل الخمس آيات دول، ثم نزلت: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم يا أيها المدثر قم فأنذر، اقرأ اقرأ، قم قم. حوت هذه الأوامر الأربعة كل قواعد التزكية، والناس عنها في غفلة قاتلة. منهج تربوي رباني على أرقى مستوى عرفه التاريخ البشري كله، وإحنا لسه بنبحث في قواعد التربية وفي التنمية البشرية. إحنا في التوهان وفي الضياع وفي البطاطا على الأرض، وعندنا كنز الكنوز، أعظم كنز في الوجود. الرب بدأ بقواعد تربوية عالية جدا، فبدأ الخطاب لأكرم خلق الله على الله رسول الله: اقرأ. والنبي أمي لا أقرأ ولا أفهم، فأنكر أنه يحسن القراءة، قال: ما أنا بقارئ. نفى، هذا نفي، ما أنا بقارئ. جاء الأمر الثاني: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. الثالثة: اقرأ، ما أنا بقارئ. جاء البيان، جاء البيان على أن القراءة أنواع وليست نوعا واحدا، وإن حصرناها في نوع واحد هو القراءة المكتوب، فالقرآن جاءنا بألوان جديدة من القراءة غير مسبوقة. النبي نفى القراءة والرب أصر على القراءة ثلاث مرات، يقول: ما أنا بقارئ، والأمر يجي له: اقرأ. في الثالثة قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان علقة. فبين أن له نوع قراءة جديد يختلف عن القراءة التي نفاها، ثم أمر مرة أخرى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله. يعني إذن مش نوع واحد القراءة، لا، ده ثلاثة أنواع. نفى النبي واحد وأمره الله باثنتين، مش كده ولا إيه؟ ولا النبي نفاها وربنا بيأمره بنفس الأمر؟ يقين الأمر مختلف، يقين الأمر مختلف. والنبي ما تعلم القراءة والكتاب، بل مات عاش أميا ومات أميا. حد منكم عالم أنه تعلم القراءة والكتاب؟ هو جل أصحاب حديثه في آخر عمره قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا هكذا هكذا. حدهم أصاب 29 و30. إذا ندرك بأن في اللقاء الماضي أن القراءة هنا الأولى لها جانبان: الجانب الأول وده الأصل، لأن شرائع الإسلام ليست شريعة بل شرائع. أولها الإيمان، الإيمانيات كلها، وسبيل الإيمانيات إما الوحي وإما المحسوسات. فالرب بدأ بالمحسوسات، والمحسوسات لا ينكرها العباد، حاجة ملموسة قدام. طيب إيه هي المحسوسات في الكون؟ كل ما في الكون، كل مخلوقات اللي محسوسة ملموسة، تقدر تشوفها بعينك وتسمعها بأذنك وتلمسها بيدك، مش كده ولا إيه؟ فجاء الأمر بالقراءة في كل المحسوسات. اقرأ باسم ربك، استعن بالله في كل ما خلق. هقرأ إيه؟ هو ده بقى الأصل الأول. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ في كل مخلوقات الله ما يدلك على صفات الكمال والجلال والجمال لله، لأن رب أعلم بخلقه من خلقه، وهو يعلم أنه أتقن كل مخلوق خلقه، وأوجد فيه من الأدلة ما يدل يقينا على كل صفات الكمال لله والجمال. فيه ما يدل على وحدانيته، فيه ما يدل على علو قدره، فيه ما يدل على قدرته، فيه ما يدل على كمال علمه، على كمال حكمته، حدث ولا حرج. اقرأ. إذا اللبنة الأولى هي معرفة الله بالتفكر بخلقه، الإيمانيات، هو ده الإيمانيات. فدعانا للنظر مش للتفكر، ده التفكر جزء من اقرأ. اقرأ يعني انظر وفكر وتدبر واستنبط وواصل. لأني لو قال انظر يبقى حصلها في النظر، لو قال تفكر حصلها في التفكير، لو قال تدبر حصلها في التدبر، لكن اقرأ جمعت كل ده مع المواصلة، فالشيء المقروء إلا لا يتوقف. الشيء المقروء معاه قدامك عمال إيه، تنتقل من حالة لحالة، من لفظ للفظ، ومن مكان لمكان. ولذلك القرآن لما يأتي بقصة يعرضها مرة يقول لك نقص، لكن لو عرضها باستمرار ما يقولش نقص، يقول نقرأ أو نتلو. القصص العادي يقول قصة سيدنا يوسف جت كم مرة؟ مرة. قال نحن نقص عليك أحسن قصص بما أوحينا كذا. لكن لما جاء عند قصة سيدنا موسى قال له نتلو عليك من نبأ موسى فرعون، ما قالش نقص، مع أن هذه الآية جاءت في سورة سماها الرب القصص، لكن ذكر أن القصص عنده هنا مش مجرد قصة، لا ده تلاوة. تلاوة يعني اقرأ واقرأ واقرأ، وكل ما تقرأ هتلاقي ما تقرأ. كلما فرغت المقروء جاءك مقروء غيره، اقرأ. إذا كون الله مبثوث فيه مش مخلوق، ده أعداد لا تحصى من الخلائق، ومطلوب القراءة في كل مخلوق. هتعيش عمرك كله تقرأ في مخلوقات الله لن تنتهي منها، يفنى عمرك ولا يفنى المقروء. عشان كده قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. معناتها العمر منحة لتقرأ بعظمة الله، كلها تقرأ فيها ومش هتخلص. فمطلوب تحصيل أكبر قدر تلقى الله به. وعشان كده فتح الباب في كل ما خلق، فقال تعالى، طبعا خصص، ذكرنا هذا بالتفصيل في اللقاء الماضي، إن البسيط خصص للقريب منه، الفلاح البدوي اللي عايش في البادية، وده كان حال أغلب أهل الجزيرة، عايش في البادية، إيه اللي قدامه؟ الجمل، الجبل، السماء والأرض، الطعام والشراب، الطعام والشراب، وجهه كل ده، يقول له أفلا ينظرون إلى الإبل؟ بص الجمل كيف، ولا السماء كيف، ولا الأرض، الجبال كيف، والأرض كيف، جبل اللي حواليه كله، المحيط بيه، مش عايز يبص في أكلك أنت تشرب، تاكل شرب، ها؟ فلينظر الإنسان أو طعام أن صببنا الماء صبتهم شققهم ثم إلى آخر الآية. بل فتح لنا الأمر بما هو أوسع، فطلع بنا من دائرة المحسوسات القريبة جدا منا للمحسوسات البعيدة جدا عنا، الملكوت كله وقال أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. من شيء دي جاءت عامة من ألفاظ العموم باتفاق على مقصود، تشمل كل شيء في الكون يسمى شيء. يبقى ما في شيء خلقه من ليس كمثله شيء إلا وفيه أعظم الأدلة الدالة على جلاله وجماله وكماله. كل شغال وفي كل حتبت الجلال والجمال والكمال لله وحده. عشان كده الصحابة بدأوا بهذا فوصلوا للإيمان بجهدهم لا بمعلومة تصل أذانهم. لذا يقول ابن عباس رضي الله عنه كنا كل الصحابة نؤتى الإيمان قبل القرآن. قالوا من فين؟ من اقرأ تنفيذ. كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. وأنا ضربت مثال علي بن أبي طالب أسلم عمره 7 سنوات، فأول كيف آمن؟ إنه تصور أن طفل 7 سنوات أول ما سمع الوحي أبدا. ده علي حضر نزول اقرأ وسمع الأمر بالإقرأ وقرأ قبل ما ينزل القرآن بالتفصيل. لذلك لما سألوا علي نفسه شخصيا كيف عرفت ربك؟ قال عرفته بورق التوت يأكله البعير فيخرج بعرا، ويأكله الدود فيخرج حريرا، ويأكله الغزال فيخرج مسكا، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجة. وصل معنى؟ فأوتوا الإيمان من هذا المنطلق. فكان منطلقهم النظر في الكون، استخرجوا منه كل قواعد وأصول الإيمان قاطبة. ثم جاء القرآن بالتفصيلات اللي تضبط لهم هذه الإيمان وتوجههم فيه. وصل الترتيب ده؟ فزكت نفوسهم بإقرأ. اللي اقتنع بجهده ده من خلال آيات الله هينساها، اللي شاف معجزات الله في مخلوقاته هينساها، عمره هينساها. كيف لو صار هذا منهج حياته كل يوم يرى في مخلوقات الله الجديد؟ مش هيضعف إيمانه. معرفة دائما بالله كل يوم فيه إضافة لإيمان، بل كل لحظة، بل مع كل نظرة. وصل المعنى الخطير ده. منهج رباني عجيب لا مثيل له في الوجود. تخيل لو كل بشر أعمى النظر بس، قادوا السببية نظروا فقط. والرب يحذر إن العين دي إن ما استخدمناهاش هيكلها الدود وهنعذب عليها يوم القيامة، وهنحسب على كل نظرة أوتيناها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إلا نسأل عنه في النظر، بصنا إيه ما بصناش ليه؟ سلامات. كل نظرة منحها الرب لك في عمرك محل سؤال الرب غدا. استخدمتها هتسأل، في طاعة هتؤجر، في معصية هتأثم، لم تستخدمها هتأثم. تعطيل ومديك النظر عشان تعطل. ولو حسبناها في عمرنا كم مرة نظرنا بتفكر، وكم مرة نظرنا من غير تفكر، وكم ساعات وكم نظرات ضيعناها من غير عمل. لذلك تعالى وصف المنافقين صموا بكم العمي فهم لا يرجعون. شفت بقى الخطوة؟ لما تأتي النصوص بهذه الكثية ويأتي الوحي بهذا الدفع العجيب الرباني، الصحابة انطلقوا عيونهم دي ما كانت تمر عليها لحظة حتى تضيف لإيمانهم إيمان. فالعمل يرتقف كل ثانية في إيمانه. حد يوقفه؟ الدنيا كلها تقدر تلقي شبهة في قلبه؟ تقدر تهزه؟ تقدر تغيره؟ الجبال من حوله تزول ولا يزول. من يجاري هذا في التزكية؟ يقين متجدد. من يجاريه اصلا من الخلق؟ هات اعلم علماء غير المسلمين، من يجاري امي من المسلمين؟ لا يجاري. فاصبح كل امي في الامه امه واحده. وصل معنى الخطير ده؟ ده الجانب الاول في اقراء الاولى. وانا يعني اختصرت اختصار شديد جدا لان احنا شرحناها اللقاء الماضي واخد درس كامل. لا يجاري سيدنا لانه بدا بتنفيذ الامانه الذي اوكلت اليه. ايوه امانه. خلاص خلصت. وضحت؟ الجانب الثاني من اقراء الاولى لما بيقرا في الكون وفي المخلوقات بس فقط هيقرا عظمة الله وجلال الله وجمال الله وكمالها، ولا أثناء قراءة المخلوقات دي سيرى من أسرار علوم الله ما لم تراه البشرية ولم تسبقه إليه. ودي قضية خطيرة جدا جدا جدا، فيها رقي الأمة وتقدم الأمة وحضارة الأمة وسبق الأمة وشرف الأمة. لأن مع القراءة في كل لحظة ده مع كل قراءة هيطلع بمعلومة علمية في مخلوقات الله. هي العلوم اللي عندنا كلها إيه؟ تجربية. كل العلوم التجربية قراءة في مخلوقات الله. اللي هيقرأ لو جاءت عينه على الجبال هيطلع علينا بدقائق علم الجيولوجيا. هيقرأ في الكواكب والنجوم هيطلع علينا بدقائق علم الفلك. هيقرأ في جسم الإنسان هيطلع علينا بدقائق علم الطب. هيقرأ علينا في النباتات هيطلع علينا بدقائق علم النبات. لما تقرأ في الكون فيه علم في الوجود عرفته البشرية خرج عن كونه علم مبثوث في مخلوقات الله في كون إطلاق. يبقى القراءة في الكون مش هتخلينا نستخرج العلوم، لا هتخلينا كل يوم نستخرج دقائق دقائق العلوم التي نعلمها والتي لا نعلمها والتي تستحدث في حياتنا. ولذلك جل العلوم المادية مكتشفوها علماء المسلمين، وكان منطلقهم هذا النص اقرأ. يبقى فيه علوم استحدثت في البشرية ما كانت تعرفها، استحدثها المسلمون بإقرأ. في علوم عرفت طورها المسلمون وأتوا بأسرارها ودقائقها وخباياها من خلال إقرأ. شيء يدهش العقل. حتى صار لأمة المسلمين السبق على كل الأمم في كل التاريخ البشري سابقه ولاحق. من يسبق أمة هذا منهج حياتها إقرأ. بس الأولى لسه ما كملش الثانية. اقرأ الأولى. اقرأ. ما شاء البحث العلمي. بحث علمي من يا مولانا؟ ده البحث العلمي ده ذرة في هذا الميدان. البحث العلمي أنا أتخصص في قضية لن أبحث في غيرها. أنا هتخصص في العين أجيب كل مخلوقات الله وأركز على العين. لا، ده المسلم مطالب إن عيني دي في كل نظرة انظرها يطلع علينا بإبداع في الأمة، بمعلومة جديدة صدر في الأمة. فلو كل لحظة كل مسلم هيضيف للأمة معلومة، من يسبق الأمة؟ من يسبق الأمة؟ بلاش كل لحظة، لو كل يوم يطلع معلومة. كيف هو مطلب في كل لحظة يستنبط علوم ويستخرج علوم ويقرأ علوم وينقل للناس ما قرأ من علوم؟ وصل المعنى؟ فإذا تحولت الأمة كلها هتبقى أمتنا جامعة؟ سلامات. أين الجامعات منها؟ أين الجامعات منها؟ تحولت أمة المسلمين لأمة علم لا توصف إلا بهذا. هذا وصف من أوصافها، من أوصافها أمة تزكية وأمة علم كلها. فأصبح الأمي اللي لا يقرأ ولا يكتب يستنبط علوم، يكتشف علوم مكتشف ومبتدع مبدع. الأمي أيوة الأمي، هل سمعتم عن أمة في التاريخ أمية أميها مبتدع مبدع مخترع؟ كان هذا في أمة محمد، لم تسبق ولم تلحق، لم تسبق ولم تلحق، ما سبقها أحد وما لحقها أحد. المعنى ده الخطير جدا جدا جدا غاب عن الأمة الآن، وده اللي خلاها تخلفت. لو بس أعملنا إقرأ الأولى، ما سبقتنا أمة، ما سبقتنا أمة. ولذلك الصحابة تعجب يلي خلاص بقى غير الرسائل لسه من مستفتح. احنا المفروض اقرا الثاني خلاص ايه؟ المفروض اقرا الثاني خلاص لا صعبه بس نخلص الاولى. اقرا وذلك اخواني تعجب الصحابه قرأوا، خرجوا علينا بكم من العلوم اذهلت عقول البشريه وما زالت تذهلنا. أنا بس إيه حد إشارات من غير تفصيل لبعض ما وصلوا إليه من علوم ولبعض ما خلفوا لنا من علوم، إشارات كده بس من غير تفصيل عشان الوقت خلص. أول هذه الإشارات هكتفي بمقولة لأحد العلماء اللي صار أمة وهو أمي، عظام مسعود. ايه مؤهلات ابن مسعود؟ امي لا درس حضانه ولا كي جي وان، طبعا دلوقتي ما سموش حتى حضانه ولا محضن ولا كي جي وان، حرام حتى نعرب كي جي تو، وبنعلمه عشان يبقى خواجه مش عشان يفهم لغه عربيه ويفهم قران ويفهم دين، لا لا يبقى خواجه من طفولته. كثير من أطفالنا يحسن الإنجليزية ولا يعرف شيء عربي، يجي وبعدين يا ريت يفلح في الإنجليزي. كي جي وان وكي جي تو وابتدائي وإعدادي وثانوي وكله مش عارف الساينس باللغة الإنجليزية ولا إيه بالماس باللغة الإنجليزية وباللغة الإنجليزية وبالإنجليزية، وفي الآخر يتخرج من الجامعة ومحتاج يتعلم الإنجليزية. أنا أعرف خريج جامعات واخدينها لغات من كي جي 1 لغايه ما خلصوا الجامعه وتلاقيه لسه ما اتعلمش شغل الانجليزي. تعليم فاسد، نسال الله العفو والعافيه. السلف لا، الله مش هيقوم لم يقرا ولم يكتب قط، بل كان راعي غنم في مكه ولنحافه جسمه لقبوه برويعي الغنم. رويعي الغنم ده عكف على الكون قراءة وعلى الكتاب قراءة. اقرأ اقرأ، حتى صار أحد فقهاء الصحابة السبعة. يوم ما فتحت أكبر حاضرة علمية في العلوم المادية على وجه الأرض، كانت عاصمة دولة الفرس مدينة المدائن، كان فيها أساتذة الطب، أساتذة الكيمياء، أساتذة الأحياء، أساتذة الفلك، أعلم علماء الدنيا في هذا العصر. من يعلمهم العلم التجريبي في الإسلام والعلم الشرعي؟ أرسل إليهم عمر عبد الله بن مسعود. الأم راعي الغنم، وكان الكل تحت قدميه يتعلم العلم منه. ليه؟ لأنه فاق الكل في العلوم. وأنا هسوق بس لك يا إيه معلومتين، علمه بالكتاب وعلمه بالكون. وأنا قلت هكتفي بأمثلة فقط، ابن مسعود ده واحد. علمه بالكتاب هو يحكي عن نفسه، يقول ما من آت في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبليل أم نهار نزلت، وبصيف أم شتاء نزلت، وبسفر أم حضر نزلت، إلى آخر، إلى أن قال ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا وسائل المواصلات لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. ده علم مسعود في الكتاب، علمه في الكون، هو نفسه اللي يقول بلفظ لقد مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى وصل فين علمه، لقد مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. يعني يعني ما فيش مخلوق ربنا خلقه ثابت إلا وعلمنا علومه، حتى الطائر اللي ما نعرفش نتكلم عليه، ما فيش طائر يطير في السماء لا نعرف منتهاه ومبتداه إلا أوتينا منه علم. يعني كل أصناف الطيور اللي في الأرض جمع علومها، جمع علومها، مش هو لوحده، ده الصحابة بيتكلم على الصحابة. مات لقد مات عنا رسول الله